السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في السنة الرابعة 36,400,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. والمراد بإرادتها انجذاب القلب إليها، والمراد بإرادتها انجذاب القلب إليها وتعلقه بها، وتعلقه بها حتى تكون مقصود العامل من عمله، حتى تكون مقصود العامل من عمله. والمراد بالدنيا الحظوظ والأغراض التي تصاب منها، والمراد بالدنيا الأغراض والحظوظ التي تصاب منها كالرئاسة أو الجاه أو المال. وتلك الحال المذكورة تنافي التوحيد، وتلك الحال المذكورة تنافي التوحيد بحسب ما يقوم في قلب العبد، بحسب ما يقوم في قلب العبد. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، فإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان: أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في عمله كله، أي أن يريد الإنسان ذلك في عمله كله، فيكون مقصوده من الأعمال الصالحة التي يأتي بها، فيكون مقصوده من أعماله الصالحة التي يأتي بها إصابة حظوظ الدنيا من الأموال والرئاسات والمناصب، إصابة حظوظ الدنيا من الأموال والرئاسات والمناصب. وهذا ينافي أصل الإيمان، وهذا ينافي أصل الإيمان، ويحكم عليه بأنه شرك أكبر، ويحكم عليه بأنه شرك أكبر. والآخر أن يريد الإنسان ذلك في بعض عمله، أن يريد الإنسان ذلك في بعض عمله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله، لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله. فإذا عمل الإنسان عملا من أعماله ومراده في ذلك العمل بعينه وإصابة حظه من الدنيا فقد خالط الشرك الأصغر. واضح؟ طيب، لاح لي عندما كنت عند الباب كنت أتذكر أي ترجمة توقفنا عندها، فتذكرت أن وقفنا عند إيش؟ ترجمة إيش؟ باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فلاح لي إشكال وحللته، أريد منكم أن تنظروا في فهمكم، وهو الشيخ قال باب إرادة الإنسان، ما قال العبد، ما قال العبد باب إرادة العبد، يعني قال باب إرادة الإنسان، لماذا اختار هذا اللفظ؟ لماذا عدل مع أن باب التوحيد والإيمان تذكر فيه عبودية؟ كان مناسب يقول قابل، لماذا عدل وقال باب إرادة الإنسان؟ لاحظت وجه المعنى الذي ينظر فيه. طيب ما جوابه؟ نعم سعد. قريب بس كلاكما قريب من الحال، لكن الجواب بعد أنا سعد. في آيات تدل على العموم، لأن المذكور في الترجمة ألصق بصفة الإنسانية من صفة العبودية، لأن المذكور في الترجمة ألصق بصفة الإنسانية منه بصفة العبودية، فإنه وإن كان الإنسان والعبد يقع اسما لكل من يتقرب لله أو لغيره فيسمى إنسانا ويسمى عبدا لله أو لغيره، لكن وجود هذا المعنى وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا باعثه صفة الإنسانية، باعثه صفة الإنسانية، وهي شو صفة الإنسانية؟ أنس أحدنا بغيره، وهي أنس أحدنا بغيره، فأصل الإنسان مأخوذ من المؤانسة، فالمؤانسة هي التي جرى منها اسم الإنسان فسمي إنسانا وسموا إنسان لأجل أن قوام حياتهم هو الأنس الذي يسمى بالمدنية، فيقال الإنسان مدني بالطبع، فلما كان هذا المعنى هو الملحوظ من المرء عند صدور هذه الحال وهي إرادته بعمله الدنيا، كان ذكره باسم الإنسانية أكمل من ذكره باسم العبودية. واضح؟ يعني إنسان وعبد يقع على المسلم وعلى الكافر والبر والفاجر، لكن صفة الإنسانية وهي المؤانسة هي التي يظهر فيها هذا المعنى، لأن الإنسان يأنس بغيره، ففيها يطلب الإنسان بعمله حظا من حظوظ الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون، أحدهما في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فجعل جزاءهم توفير ثوابهم في الدنيا، فجعل جزاءهم توفير ثوابهم في الدنيا بما يصل إليهم من الخير، بما يصل إليهم من الخير، وضمن لهم أنهم لا ينقص من حقهم شيئا، وضمن لهم أنهم لا ينقصون من حقهم شيئا، فلا يكون لهم في الآخرة عليها ثواب، فلا يكون لهم في الآخرة عليها ثواب، وهذا حرمان عظيم، وهذا حرمان عظيم. والآخر في قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، بجزائهم بالعذاب الأليم في الآخرة، بجزائهم بالعذاب الأليم في الآخرة، وإبطال أعمالهم، وإبطال أعمالهم، وجعلهم من أهل النار، وجعلهم من أهل النار، وكل ذلك دال على أنهم من الذين كفروا كفرا أكبر، وكل ذلك دال على أنهم ممن كفروا كفرا أكبر. فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوعي إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فالآية تتعلق بالنوع الأول من نوعي إرادة الإنسان بعمله الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث رواه البخاري مختصرا بلفظ قريب من اللفظ المذكور، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، بجعله عبدا للأعيان التي، بجعله عبدا للأغراض التي أراد إصابتها من الدنيا، بجعله عبدا للأغراض التي أراد إصابتها من الدنيا، إشارة إلى وقوعه في الشرك، إشارة إلى وقوعه في الشرك بميله عن عبودية الله إلى عبودية سواه، بميله عن عبودية الله إلى عبودية سواه. والآخر في الدعاء عليه، والآخر في الدعاء عليه في قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، فالتعس هو الهلاك، فالتعس هو الهلاك، والانتكاس هو الخيبة، والانتكاس هو الخيبة. ومعنى قوله وإذا شيك فلن تقش أي إذا صابته شوكة لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش، أي إذا أصابته شوكة لم يتمكن من استخراجها بالمنقاش، والمنقاش إبرة غليظة تستخدم لاستخراج الشوك ونحوه، إبرة غليظة تستخدم لاستخراج الشوك ونحوه. والحديث يتعلق بالنوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث يتعلق بالنوع الثاني من نوعي إرادة العبد بعمله الدنيا. ما هو العمل المراد هنا المذكور هنا في الحديث؟ الحديث متعلق بكل الأعمال أم بعمل واحد؟ عمل واحد. ما هو؟ الجهاد. من وين علم هذا؟ أحسن. العمل المذكور هنا في الحديث هو الجهاد، لقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، حتى ذكر أقسام الجيش، قال إن كان في حراسة كان في حراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. طيب لماذا خص الجهاد دون غيره؟ لماذا خص الجهاد دون غيره؟ لأنه من أكثر الأعمال التي يحصل فيها حظ من الدنيا، لأنه من أكثر الأعمال التي يحصل فيها حظ من الدنيا لما فيه من الغنائم وغيرها، لما فيه من الغنائم وغيرها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مقصود الترجمة بيان أن طاعة العلماء والأمراء، بيان أن طاعة العلماء والأمراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا، من اتخاذهم أربابا أي من تأليههم، أي من تأليههم. فالمراد بالربوبية هنا الإلهية، فالمراد بالربوبية هنا الإلهية، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته، لأن عبادة الله ناشئة عن طاعته. وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان، أحدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله، طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحة ما دعوا إليه، مع اعتقاد صحة ما دعوا إليه وجعله دينا، وجعله دينا، وهذا شرك أكبر. والآخر طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا، والموافقة عليه إجابة لشبهة أو شهوة، والموافقة عليه إجابة لشبهة أو شهوة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فهذان النوعان يتباين فيهما حال العبد، فالعبد إذا وافق المعظمين على خلاف أمر الله إن اعتقد صحة ما دعوه إليه واتخذه دينا فهذا يخرج من الإسلام، وإن لم يعتقد هذا لكن وافقهم لأجل شهوة أو شبهة فهذا لا يخرج من الإسلام. فمثلا لو أن أحدا من المعظمين أباح محرما كحل الخمر، فإذا تعاطاه العبد موافقا أمر ذلك الداعي المعظم من الحكام أو غيرهم معتقدا أن الخمر حرام، لكنه وجد سعة في إذن ولي الأمر هذا بالمجاهرة بهذا المحرم والمسارعة إليه، فإن فعله الذي فعله والأمر الذي وقع منه هو شرك أصغر. فإن اعتقد أن هذا التحليل هو عين الحق الحقيقي وأنه هو الذي يصلح به الناس، وأن تحريم الخمر مثلا كان في زمن غير مأزوم، وأما هذه الأزمان المأزومة فلا سلوة للنفوس فيها إلا بالخمر ونحوها فهي حلال، فإنه قد وقع في الشرك الأكبر، فإنه قد وقع في الشرك الأكبر. طيب لماذا اختار المصنف العلماء والأمراء؟ هل هم يختصون بالحكم هذا أم يشمل المعظمين جميعا؟ يشمل المعظمين جميعا، فلماذا خص الأمراء والعلماء أو خص العلماء والأمراء بالذكر في الترجمة؟ المساعد واختار المصنف رحمه الله تعالى هذين الصنفين من المعظمين لأن أكثر الجاري في الناس هو طاعتهم، لأن أكثر الجاري في الناس هو طاعتهم لا طاعة غيره، هو طاعتهم لا طاعة غيره. فلو قدر مثلا أن إنسانا مهرجا أو لاعبا أو غير ذلك فعل هذا، فإن الذين يتسارعون إلى طاعته نزر يسير ربما الواحد بعد الواحد، لكن لو دعا إلى هذا أمير متبوع أو عالم مسموع فإن البلية أعظم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزغيم من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث رواه أحمد بهذا اللفظ بإسناد صحيح، ذكره ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته، ذكره ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته، وهو مفقود من كتب الإمام أحمد المطبوعة، وهو مفقود من كتب الإمام أحمد المطبوعة، فيشبه أن يكون في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشبه أن يكون في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأثر بهذا اللفظ ذكره ابن تيمية، فقال: قال الإمام أحمد، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث بهذا اللفظ، فهذا إسناد منسوب إلى الإمام أحمد وفيه هذا المتن بهذا اللفظ، ولا يوجد هذا في كتب الإمام أحمد التي بأيدينا، وله كتاب حافل مما فقد من تآليفه رحمه الله ولم يوجد بعد، وهو كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد له تآليف حافلة ضاعت ولم توجد بعد، منها كتاب التفسير، ومنها كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب الفرائض، وتوجد منها نقول يسيرة، وهذا أحدها. فيشبه أن يكون هذا الحديث في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم لمعارضتكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أي عقوبة لكم لمعارضتكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وإذا كان هذا جزاء من قدم رأي الشيخين على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من قدم قول غيرهما على قوله صلى الله عليه وسلم أسوأ حالا وأحق بشدة العذاب والنكال. والدليل الثاني قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، ومنه طاعة غيره على خلاف أمره، متهددون بأمرين أحدهما الفتنة والآخر العذاب الأليم. فأما الفتنة ففسرها الإمام أحمد بالشرك ومحله إذا أطاع أولئك المعظمين على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا صحة قوله، إذا أطاع أولئك المعظمين على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدا صحة قوله. وأما العذاب الأليم فمحله إذا أطاعهم من غير اعتقاد صحة ما قالوا، والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية. قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم، الحديث، رواه الترمذي وأحمد وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل بها التحسين، وقد حسنه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. فجعل طاعة المعظمين في تحليل الحرام أو تحريم الحلال من اتخاذهم أربابا، من اتخاذهم أربابا، أي جعلهم مألوهين يتوجه إليهم بالتأليه والتعظيم على الحال التي تقدم ذكرها من أنه تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر، لكن يوجد في هذا وهذا معنى التأليه، وهو توجه القلب إلى أولئك المعظمين بالحب والإجلال، وتوجه القلب إلى أولئك المعظمين بالحب والإجلال. ولهذا قال فتلك عبادتهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براء، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي رضي الله عنه. الرابعة رحمه الله: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي أنها في طاعتهم، أي أنها في طاعتهم، وليست الركوع والسجود له، وليست الركوع والسجود لهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنه عنهما بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولا ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، أي في الأزمنة المتأخرة، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أي ما يعتقده كثير من الناس في المنسوبين إلى العبادة من الضر والنفع، أي ما يعتقده كثير من الناس من المنسوبين في المنسوبين إلى العبادة من النفع والضر، ويسمونه ولاية وسرا، ويسمونه ولاية وسرا. وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي ما صار إليه كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه، أي ما صار إليه كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقديم قوله على قول غيره وحرمة الخروج عليه أبدا، من تقديم قوله على قول غيره وحرمة الخروج عليه أبدا. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله، أي إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أي من الفسقة والفجار كما تقدم في شرح كشف الشبهات، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي اعتقد تعظيم من ليس أهلا للتعظيم ممن ينتسب إلى العلم والفقه ممن لا يعد في أهل العلم. فأراد أن يبين رحمه الله أن الحالة تغيرت عند المتأخرين بأشد مما ذكره ابن عباس، حتى صار عند كثير من الناس أن عبادة الرهبان يعني المعروفين بالصلاح والزهد هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، فهم يعظمون من يعظمون من أولئك الصالحين، ويعدونه وليا لله عز وجل، ويجعلون له أعمالا من دون الله عز وجل. وساءت الحال أيضا في عبادة الأحبار في العلم والفقه، فصار الأمر الذي عليه الناس في المتأخرين ليس تقديم قولهم في مسألة أو مسألتين، بل صار عندهم إيجاب التقليد لواحد منهم، وأن لا يخرج عنه البتة، وأن من خرج عن قول فلان أو فلان أو فلان فقد أصاب ذنبا عظيما وربما كفر. ثم ساءت الحال، فبدل أن يعظم بالعبادة الصالحون صار تعظم الأشجار والأحجار والفجرة والفساق. وعوض أن كان يتبع في العلم من كان ينسب إليه فيحرم الخروج عليه، صار يقال هذا في أناس لا يعرفون العلم ولا يدرونه وإنما ينتسبون إليه، ولا يزال هذا وذاك يشتدان في الأمة، فيشار إلى أحد بالولاية أو بالعبادة وهو من الفجار الذين يخالطون النساء والمردان ويخالفون الشريعة في كثير من أحكامها الظاهرة، ويتبع في العلم والفقه من لم يشم رائحة العلم والفقه على الحقيقة وإنما انتسب إليهما زورا وشهر بهما باطلا، وصار الناس يتهافتون على مقالاته لموافقتها مراداتهم. فإخراج العبد من شر هؤلاء وهؤلاء يكون بالعلم، فالعلم يدفع هذه الشرور عن الناس، وإذا عزب عنهم العلم اشتد البلاء بهاتين الطائفتين المرذولتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم ترين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فمن توحيد الله رد الحكم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن توحيد الله رد الحكم إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية ألا يرضاه العبد، ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ويجيب إليه، ويجيب إليه رغبة أو رهبة، ويجيب إليه رغبة أو رهبة لشهوة أو شبهة، لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة أن يضطر إليه ويكره عليه، أن يضطر إليه ويكره عليه، فلا سبيل لاستيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، فلا سبيل إلى استيفاء حقه إلا بالتحاكم إلى غير الشرع، فهذا لا شيء على العبد فيه، فهذا لا شيء على العبد فيه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتحاكم إلى غير الشرع تجري فيه هذه الأحوال الثلاث، فتارة يكون شركا أكبر، وتارة يكون شركا أصغر، وتارة لا هذا ولا ذاك، ويعذر فيه العبد. فمن الأول مثلا من دعي إلى التحاكم إلى غير الشرع فرضي وأجاب وأحب وأراد ورأى أن الخير كل الخير فيه، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. وتارة يجيب العبد إلى التحاكم إلى غير الشرع من غير رضا ولا محبة ولا إرادة له، لكن لرغبة في شيء أو رهبة من شيء أو عروض شهوة أو شبهة فيوافق عليه لأجل هذا، فهذا يقع في الشرك الأصغر دون الأكبر، وتارة لا يكون من ذاك ولا هذا، بأن يضطر العبد لاستيفاء حقه الثابت بطريق الشرع بالترافع إلى حكم غير حكم الشرع ليستخرج حقه، فهذا مكره لا شيء عليه، كالجاري في كثير من البلدان اليوم من الرجوع إلى القوانين الوضعية التي ليست من الشرع ولا ترجع إلى أصوله ومقاصده، فقد يضطر الإنسان أحيانا إليها في استيفاء حقه، فإذا أجاب إلى المحكمة في هذا فهذا لا شيء عليه. فمثلا لو قدر أن أحدا خرج من بلاده في طلب رزق أو تعليم أو غير ذلك، فلما رجع إلى داره التي تملكها بوجه صحيح وجدها قد وضعت يد أحد عليها ونزل بها من سكنها وزعم أنها داره، ولا سبيل له إلى إخراجه بالقوة، بل لا بد أن يتقدم بشكوى إلى محكمة تحكم بغير الشرع، فحينئذ تحاكمه إلى غير الشرع هنا جائز أم غير جائز؟ جائز، لأنه يجري مجرى الإكراه في استيفاء حقه، فلا سبيل إلى أن يأخذ حقه الثابت في طريق الشرع إلا بهذا، فحينئذ لا شيء عليه. طيب، مدار الكفر في هذه المسألة وهي التحاكم لغير الشرع على ماذا؟ مش النية في الآية، في الآية وش اللي في الآية؟ يريدون الإرادة، الإرادة، والمقصود بالإرادة وجود المحبة والرضا، وجود المحبة والرضا، وهذه محلها إيش؟ القلب، محلها القلب. طيب معناها ما حد يكفر كذا إذا محلها القلب، كيف يعرف أنه وقع في التحاكم إلى غير الله مريدا له؟ مساعد يعني هذا جزء منه. عبد الرحمن من ذكر هذا؟ أحسن. وتعرف هذه الإرادة التي محلها القلب بالقرائن، وتعرف هذه الإرادة التي محلها القلب بالقرائن، وهذا جواب اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهوديون تحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافقون تحاكموا إلى اليهود لعلم أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجل اختصما، فقال أحدهم: نترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وسياق الآيات في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر. فإرادة التحاكم إلى غير الشرع نفاق وكفر. والإرادة تتضمن المحبة والرضا والقبول. والإرادة تتضمن المحبة والرضا والقبول. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تفسدوا في الأرض. فالآية في المنافقين، فالآية في المنافقين، ومن إفسادهم فيها تحاكمهم إلى غير الشرع كما أخبر الله عنه. ومن إفسادهم فيها تحاكمهم إلى غير الشرع كما أخبر الله عنهم. فالتحاكم إلى غير الشرع من النفاق والفساد في الأرض. فالتحاكم إلى غير الشرع من الفساد، من النفاق والفساد في الأرض. والدليل الثالث قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهو نهي للتحريم. ومن الإفساد المحرم فيها التحاكم إلى غير الشرع، ومن الإفساد المحرم فيها التحاكم إلى غير الشرع. والدليل الرابع قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله: أفحكم الجاهلية، فهو استفهام استنكاري، فهو استفهام استنكاري لابتغائهم غير حكم الشرع، لابتغائهم غير حكم الشرع. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، وهذه علامة تحريمه، وهذه علامة تحريمه. ومن حكم الجاهلية التحاكم إلى غير الشرع، ومن حكم الجاهلية التحاكم إلى غير الشرع. وثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثالثها في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله في حكمه، أي لا أحد أحسن من الله في حكمه لمن كان من الموقنين. وأحسن هنا ليست على بابها في أفعل التفضيل، وأحسن هنا ليست على بابها في أفعل التفضيل، وإنما المراد حسنها. فحسن الأحكام هو ما جاء عن الله، لأن الحكم له وحده، لأن الحكم له وحده. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. الحديث وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة للمقدسي، ورواه من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يؤمن أحدكم، بنفي الإيمان عن العبد، حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى الشرع، ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى الشرع، فالعدول عنه إلى غيره مما ينفى به الإيمان، فالعدول عنه إلى غيره مما ينفى به الإيمان، تارة ينفى أصله وتارة ينفى كماله على ما تقدم في بيان الترجمة، تارة ينفى أصله وتارة ينفى كماله على ما تقدم بيانه في معنى الترجمة. وسبق هذا الحديث في أي كتاب؟ كم رقم الحديث؟ تقدم هذا الحديث في كتاب الأربعين النووية، الحديث 41. والدليل السادس حديث الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل الشعبي، أنه قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود. الحديث رواه الطبري في تفسيره، وإسناده ضعيف لأنه مرسل، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، وقد تقدم بيان معناه، وقد تقدم بيان معناه. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، لأن المتحاكمين أحدهما منافق والآخر كافر وهو اليهودي، لأن المتحاكمين أحدهما منافق والآخر كافر وهو اليهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره، وهو متهم بالكذب، فالحديث ضعيف جدا، رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب، فالحديث ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من كونه سببا لنزول الآية المترجم بها، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في كونه سببا لنزول الآية المترجم بها. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو بردة الأسلمي، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فتنافر إليه رجال من المسلمين، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون. اسمه أبو بردة ولا أبو برزة؟ إيش؟ أبو بردة هذا الكاهن الذي كان يتنافر اليهود، أما أبو برزة صحابي، أما أبو برزة الأسلمي صحابي، هذا اسمه أبو بردة. طيب هؤلاء مسلمون أم غير مسلمين؟ إبراهيم، أيوة أحسن، مثل ما قال إبراهيم، هؤلاء منافقون لسياق الآيات، لأن الآيات كفرهم الله فيها. طيب كيف قال عنهم مسلمين؟ تنافر عليه رجال من المسلمين، أحسن، وجعلوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، وجعلوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، وإلا فالآية في سياق المنافقين، وهي تدل على أن ذلك من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإلا فالآية تدل على أنهم منافقين وأن ذلك من الكفر الأكبر. ودائما المشكلات لا تحول الحقائق الثابتات، هذه قاعدة في النافعة في العلم، المشكلات لا تحول الحقائق الثابتات. الآن يأتي بعض طلبة العلم يقفون على أحاديث أو آثار ثم تشكل عليها فيغيرون الحقيقة الثابتة عند أهل العلم كأنهم وقفوا على شيء لم يعرف أهل العلم فيقع في الغلط. فتجد بعض الناس مثلا قد يكون يقول أن التحاكم إلى غير الشرع لا يكون كفر أكبر وإنما أصغر لأجل هذا الأثر، لأن ابن عباس قال تنافر إليه رجال من المسلمين، وهذا الفهم لا تساعد عليه الآية، الآية لا تساعد على أنه يكون أصغر، الآية في كونه أكبر والسياق ظاهر. إذن لا بد أن نوفق بين أثر ابن عباس وبين سياق الآيات، بأن يقال المقصود رجال من المسلمين في ظاهرهم، وهذا وقع في عدة أحاديث يذكر من يوصف بالإسلام أي باعتبار ظاهره، ولم يذكر أحد من أهل العلم المقتدى بهم أن التحاكم لغير الشرع يكون كفرا أصغر في الأصل ولا يكون أكبر أبدا. فإذا أشكل عليك شيء فلا تبني عليه أصلا جديدا، هذا صار عند جماعة من المتأخرين تشكل عليهم أشياء يجدونها من أحاديث أو آثار ونحوها فيبطلون الحقائق المتقررة عند أهل العلم لأجل هذا الإشكال ولا يتمكنون من حل. والمرء إذا لم يتمكن من حل شيء أشكل عليه لم يصل إليه، يبقى مشكل يقول الله أعلم. جماعة من أهل العلم مر علي يذكرون أنهم لم يفهموا، هذا أثر لم أفهمه، هذا حديث لا أدري معناه ولا أعلم وجه كلامه، منهم الذهبي بسرعة من النبلاء بن كثير في تفسيره المرداوي في الإنصاف يقول لك كذا ما فهمت، يعني الحقيقة فكان ماذا، هذا ابن آدم لن تفهم كل شيء، الله عز وجل يقسم العلوم بين الناس، فالعاقل من أهل العلم يجري وفق هذه القواعد ويعلم أن سلامة دينه في لزوم الجادر التي عليها أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. قوله رحمه الله: السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، لما في الآيات من فضح دعوى المنافقين في إيمانهم، لما في الآيات من فضح دعوى المنافقين في إيمانهم، فإنهم كاذبون إذ رغبوا، فإنهم كاذبون إذ أرادوا التحاكم إلى غير الشرع، فإنهم كاذبون إذ أرادوا التحاكم إلى غير الشرع، فالصادق في إيمانه لا يريد إلا حكم الله، فالصادق في إيمانه لا يريد إلا حكم الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل أمرين، فمن في الترجمة تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف، وجواب الشرط محذوف، تقديره فقد كفر، تقديره فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الترجمة الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. فعلى الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، فعلى الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، وهو جواب الشرط المحذوف. وعلى الثاني تكون غير مشتملة عليه، وعلى الثاني تكون غير مشتملة عليه، بل داعية إليه حاثة عليه، بل داعية إليه حاثة عليه ليعرف. والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية، والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة الأسماء والصفات الإلهية. والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به، ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به. والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله، والصفة الإلهية ما دل على كمال يتعلق بالله. وجحد الأسماء والصفات نوعان: أحدهما جحد إنكار، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، والآخر جحد تأويل بألا ينفيه، بألا ينفيه لكن يؤول معناه، لكن يؤول معناه، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. ومحل الاعتداد به إذا قويت الشبهة، ومحل الاعتداد به إذا قويت الشبهة. أما التأويل الذي لا شبهة معه، أما التأويل الذي لا شبهة معه فهذا جحد إنكار مبطن، فهذا جحد إنكار مبطن، كمن يقول في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان هما الشمس والقمر، كمن يقول في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان هما الشمس والقمر. فهذا لا شبهة فيه للتأويل، فليس الوضع اللغوي يدل على ذلك ولا شيء من الحجج التي يتعلق بها، وإنما هذه مقولات من ينكر صفات الله عز وجل أصلا ثم يتستر بالتأويل، فمثل هذا يكون ملحقا بالأول للثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الله الرحمن كفرا، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الله الرحمن كفرا. فجحود غيره من الأسماء والصفات هو مثله يكون كفرا، فجحود غيره من الأسماء والصفات هو مثله يكون كفرا، فالباب واحد. وما حله؟ ما أجمع عليه، لا ما تنوزع فيه. ومحله ما أجمع عليه، لا ما تنوزع فيه. يعني مثلا لو أحد جحد الرحمن يدخل في هذا أم لا يدخل؟ يدخل. طيب لو واحد جحد اسم المحسن وقال لم يثبت في الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة أن اسم الله المحسن، هذا يدخل أم لا يدخل؟ لا يدخل، لأن هذا الاسم مما تنوزع فيه، أن هذا الاسم مما تنوزع فيه. فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه وأنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنكارا لتكذيبهما، إنكارا لتكذيبهما بجحد شيء من الأسماء والصفات، بجحد شيء من الأسماء والصفات، لأنه من هذا، لأنه من هذا. فمن جحد الأسماء والصفات الإلهية فهو مكذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. منكرا عليه حاله، منكرا عليه حاله في جحد شيء من صفات الله، في جحد شيء من صفات الله. والدليل الرابع حديث مجاهد رضي الله عنه في سبب نزول قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية التي تقدمت، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية التي تقدمت. وسبب النزول يعين على فهم الآية، فالقول فيه كالقول فيها، فالقول فيه كالقول فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. قوله رحمه الله: الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، أي بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية: تفسير آية الرعد. الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي توحيده. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله ينافي توحيده، وهي نوعان: أحدهما إضافة النعمة إلى غير الله، إضافة النعمة إلى غير الله مع اعتقاد كونها من غيره، مع اعتقاد كونها من غيره، وهذا كفر أكبر. والآخر إضافة تلك النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من الله، مع اعتقاد أنها من الله، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس رحمه الله: بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنسب الله سبحانه وتعالى إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها، ثم قال في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون. ثم قال في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون. فمن عرف نعمة الله ثم أنكرها فقد وقع في الكفر. فمن عرف نعمة الله ثم أنكرها فقد وقع في الكفر، ويكون ذلك بالنظر إلى ما تقدم مما يقع في قلبه، فقد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال: أولها قول مجاهد: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وثانيها قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. وثالثها قول ابن قتيبة وهو صاحب التصانيف كغريب القرآن وغريب الحديث، قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. فالقولان الأولان يجري فيهما احتمال الكفر الأكبر والأصغر، فالقولان الأولان يجري فيهما احتمال الكفر الأكبر والأصغر بحسب المعنى الذي يكون في قلب المتكلم بذلك. وأما القول الثالث فإنه يتعلق به الكفر الأكبر فقط، وأما القول الثالث فإنه يتعلق به الكفر الأكبر فقط، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر، فهم يتخذونهم ويعتقدون أن ما يصلهم من النعم هو بسببهم، فهؤلاء يقعون في شرك أكبر يخرجون به من الإسلام. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث متفق عليه وتقدم في أي باب؟ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مطرنا بنوع كذا وكذا فأضاف نعمة المطر إلى غير الله ثم ساق المصنف في ما ساقه محيطا هذا الحديث كلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى من بيان حال كثير من الناس الذين تجري على ألسنتهم إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، والأنداد جمع ند، والند هو الجامع لأمرين، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، فلا يكون شيء ندا لشيء إلا إذا اجتمع فيه الأمران، ويسمى جعل الأنداد تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، بجعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، كمن يذبح لغير الله والآخر تنديد أصغر، وهو جعل شيء ندا لله لا يزول معه أصل الإيمان بل كماله، كمن يحلف بغير الله، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات. والثاني هو المراد في الترجمة، فإن الأول مضى ذكره في غير ترجمة، وأما الأول فقد مضى ذكره في غير ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد والشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا، فهو نهي، والنهي للتحريم، واتخاذ الأنداد شرك، واتخاذ الأنداد شرك. فالآية في تحريم الشرك، فالآية في تحريم الشرك. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد في الآية بقوله: هو الشرك أخفى من دبيب النمل. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وهذه المذكورات في كلام ابن عباس هي من الشرك الأصغر، وهذه المذكورات في حديث ابن عباس هي من الشرك الأصغر، لقوله هذا كله به شرك، لقوله هذا كله به شرك، فإن هذا التركيب يراد به الأصغر ولا الأكبر، فإن هذا التركيب يراد به الأصغر ولا الأكبر. وتقدم حديث معنا على هذا التركيب، ما هو؟ في أي باب؟ ما جاء في إسراء بالأنواع. تقدم: اثنتان في الناس هما إيش؟ بهم، هما بهم كفر، ما قال هما كفر، قال هما بهم كفر. هذا التركيب في خطاب الشرع وعليه كلام الصحابة يراد به الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أو شركا، وهو من الأصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأن أحلف بالله كاذبا، فجعل الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره مع الصدق من الشرك والتنديد، لأن الحلف بغير الله مع الصدق من الشرك والتنديد. وأما الحلف بالله مع الكذب فهو فجور في اليمين، وأما الحلف بالله مع الكذب فهو فجور في اليمين، وهي كبيرة لا تبلغ الشرك. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فالنهي للتحريم، وعلته التنديد بتسوية الله بغيره، وعلته التنديد بتسوية الله بغيره. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهته، في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. والكراهة في عرف المتقدمين للتحريم، والآخر في قوله لا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله لا تقولوا لولا الله وفلان، فهو نهي يفيد التحريم، وكلاهما من جعل الأنداد، وكلاهما من جعل الأنداد. في مسائل قال رحمه الله: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع فتقتضي التسوية والتشريع، لأن الواو لمطلق الجمع فتقتضي التسوية والتشريك، أما ثم فإنها تفيد التراخي، أما ثم فإنها تفيد التراخي بنزول رتبة الثاني عن الأول، بنزول رتبة الثاني عن الأول، فإذا قال العبد لولا الله وفلان فقد سوى بينهما بالواو، وإذا قال لولا الله ثم فلان فقد جعل الرتبة العليا لله، وأنزل العبد عن مشاركة الله في ألوهيته وصيره في مرتبة العبودية. ماذا تقول في الباب؟ الإيمان الصبر على قدر الله. فيه؟ الواحد يشغل اثنتان في الناس المؤمنين كفر. أحسن. نعم. ينبهنا يقول اثنتان في الناس وما بهم كفر في باب الصبر على أقدار الله، ما جاء الصبر على أقدار الله، وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الكتاب بإذن الله تعالى بعد الصلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى صحبه أجمعين.